لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في آداب القاضي. باب في آداب القاضي. قال: المراد بالآداب هنا الأخلاق التي ينبغي له، أي القاضي يعني، التخلق بها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. يعني هذه علامات على حسن الخلق، يعني صاحب الخلق الحسن لا يغضب إلا لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى، ولا يحقد، هذا من علامات حسن الخلق. فكأن المصنف صدر يعني الباب بهذه العبارة، كأنه يقول للقضاء عموما: احذروا الغضب واحذروا الحقد، لأنه ربما يؤدي إلى الظلم في الحكم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة والأسباب والبينات. قال: فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاؤه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع. ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. انتهى كلام ابن القيم. حقيقة أن هذه الفقرة أظن أنها كانت يعني أنسب في الباب الذي بعد هذا الباب مباشرة، هو باب في طريق الحكم وصفته، باب في طريقة أو في طريق الحكم وصفته، يعني كيف يحكم القاضي. فهذه هي الطريقة التي يسير عليها القاضي في الحكم، والله أعلم. قال: ينبغي للقاضي أن يكون قويا من غير عنف، لئلا يطمع فيه الظالم، وأن يكون لينا من غير ضعف، لئلا يهابه صاحب الحق. كلام جميل جدا. ينبغي أن يكون القاضي قويا، صاحب شخصية قوية، من غير عنف. البعض يتصور القاضي، بعض القضاة يتصور أن الشخصية القوية أنه يعني يكون ثائرا على الناس اللي أمامه، ويثور ويغضب، وربما يعني يوجه إليهم مثلا الألفاظ والسباب ونحو ذلك: واسجنك وعملك وسويك ونحو ذلك. هذه ليست قوة الشخصية، إنما قوة الشخصية تكون بالحزم من غير عنف، لئلا يطمع فيه الظالم، وأن يكون لينا من غير ضعف، لئلا يهابه صاحب الحق. وأن يكون لين من غير ضعف، إن عشان صاحب الحق يعني ما يهابش ان هو يعني يقول ده حقي هيضيع، يقول حقي سيضيع، يعني اذا كان لينا يعني من غير ضعف. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ان الولاية لها ركنان، اي ولاية عموما، القضاء، الحكم، غيره. قال: القوة والامانة. وهو طبعا يشير الى قول يعني بنت الرجل الصالح تقصد نبي الله موسى عليه السلام، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: وينبغي للقاضي أن يكون حليما، لئلا يغضب من كلام الخصم، فيمنعه ذلك من الحكم. يعني ينبغي للقاضي أن يكون حليما، دي من آداب القاضي، أن يكون حليما لئلا يغضب من كلام الخصم. أحيانا الخصوم كلامهم بيبقى كلام مستفز، فيمنعه ذلك من الحكم، الحكم الشرعي الصحيح يعني. فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده يعني ضد الحلم الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات. وينبغي له أن يكون ذا أناه، أن القاضي ينبغي أن يكون أيضا من آدابه أن يكون ذا أناه، يعني عنده تؤدة وتأني وروية في الأمور، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. لأنه لو القاضي عنده تسرع وعجلة وطيش مش هيستنى لغاية ما يسمع ويشوف كل البينات والأدلة ونحو ذلك. قال وأن يكون ذا فطنة، وإنه أيضا مما يتحلى به القاضي أن يكون فطن ذكي، لئلا يخدعه بعض الخصوم، يلا يخدعه بعض الخصوم. بعض الخصوم يخدعه بكلامه، لا يكون ذكي ولا يخدع بخداع هؤلاء. وأن يكون عفيفا، كان عمر رضي الله عنه يقول أنا لست بالخب وليس الخب يخدعني، يعني أنا مش مخادع والمخادع ما يخدعنيش، يعني فطن أنتبه إلى ذلك وأنا لا أخادع الناس. نعم. قال وأن يكون عفيفا، أي كافا نفسه عن الحرام، أن يكون عفيفا كافا نفسه عن الحرام، لأنه لو مش هيكف نفسه ويتعفف هيبقى مرتشي والعياذ بالله. وأن يكون بصيرا بأحكام من قبله من القضاء، يعني يكون في قضايا مماثلة يتحكم فيها وينظر في أقضية القضاء فيها يأخذ منها الفائدة. ويكون مجلسه وسط البلد إذا أمكن، طبعا ده على نظام القضاء القديم، ان كان القاضي بيته ليه جزء من بيته عامله للقضاء، الناس تجي له ويقضي بينهم. الان طبعا دلوقتي بقت في اماكن مخصصه للقضاء. نعم. قال ويكون مجلسه في وسط البلد اذا امكن، ليستوي اهل البلد في المضي اليه، ولا باس بالقضاء في المسجد. ويجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه، يعني لما يكلم ده ينظر لده، ينظر لده زي ما بينظر لده، مش يبقى بيكلم ده وعينه عليه والتاني ما هو يديله ظهره كده وما يبصلوش ونحو ذلك، فيقوم الخصم التاني يقول بس خلاص ضاع حق، ده هو بيكلم خصمي أنا ومدي له وجهه كده ومهتم بسماعه، أنا لما بتكلم ما بيدينيش حتى اهتمام، فهذا يشير إلى عدم العدل. قال أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه، حتى في كلامه ما يقولش مثلا لواحد اتفضل يا مثلا يا أستاذ والتاني يقول له اتفضل يا محمد مثلا، لا الكل واحد هيقول الأسامي يقول للاثنين، هيقول ألقاب يقول للاثنين وهكذا. قال روى أبو داود عن ابن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، يعني سواء حتى يقول بعضهم ينبغي على القاضي أن ينظر أن يتعامل يعني مع الخصمين بنظرة واحدة، بنظرة واحدة ما يتأثرش بشكل ده ولا طول ده ولا عرض ده ولا غنى ده ولا فقر ده، الاثنين عنده سواء. وجب أن يعدل بينهما في مجلسه وفي ملاحظاته لهما وكلامه لهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله نهي عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، ما يعيدش ده مثلا على كرسي مثلا فخم والتاني يعيد على كرسي خشب مثلا، ما يعيدش ده في مكان عالي وده في مكان وضيع، لا الاثنين زي بعض تماما. قال نهي عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، يعني يقبل على واحد ويدع واحد، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه، إنه يكلم واحد ويحترمه سيادتك وبتاع والتاني محتقره. لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها، ولا يتنكر للخصوم، يعني القاضي، ولا يتنكر للخصوم لما في التنكر من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم. ما يتعالاش عليهم، يعني ما يبقاش بيبصرهم نظر الاحتقار، لا، ما كده هيبقوا الناس في حالة خوف من الكلام. نعم. ويحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلى أن يترك ما يلزمه في الدعوة. يحرم على القاضي أنه يكلم أحد الخصمين مثلا بصوت ما يسمعوش الخصم الثاني، يحرم عليه ذلك لأنه ده نوع من التفضيل. أو يلقنه حجته، أن يقول له، يكلمه بطريقة يقول له قول إيه ويسيب الثاني مثلا، أو يضيفه، أو مثلا يقول له تفضل ويجيب له شيء ويجيب له ما يجيبش الثاني حاجة، أو يجيب له ده حاجة يشربها وده ما يجيبلوش حاجة مثلا، أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي، يقول له مثلا أن أنت إيه الطريقة اللي تعمل بيها تجيب بيها حقك ويسيب الثاني، وهكذا، إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوة. إلا أنه لو في الحالة دي هو بره الدعوة خلاص مبقاش القاضي. قال: ينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن، فإذا اتضح له الحكم حكم به وإلا أخره حتى يتضح. ينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء، أن الفقهاء يحضروا مجلسه. كان عمر رضي الله عنه تعرض له المسألة فيجمع لها أهل بدر رضي الله عنه، ما يقولش ده أنا عمر وأنا ونحو ذلك، لا، ده يجمع أهل بدر ويشاورهم ويقول لهم قولوا لي وعيدوا، وممكن ما يكتفيش كمان بكده يجيب غيرهم، يعني زي الحديث بتاع مسألة الطاعون عفان الله وإياكم والمسلمين، عمر رضي الله عنه يشاور الأنصار ويشاور المهاجرين ويشاور بعض الصحابة على انفراد ونحو ذلك. ويحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا كثيرا، لما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. ما يقضيش الحاكم وهو غضبان، لماذا؟ قال: ولأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد، لأنه هيبقى متعكر مش هيعرف يحكم كويس. ويقاس على الغضب كل ما يشوش الفكر، كل حاجة هتشوش الفكر يبقى مشتركة في العلة مع الغضب، فيبقى تاخد نفس الحكم، كحالة الجوع والعطش وشدة الهم أو الملل أو النعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو في حالة احتباس بول أو غائط، عايز يخلص بقى خلاص مش هيقعد يسمع. نعم. لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب. ويحرم على الحاكم قبول رشوة، لحديث ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. القاضي ياخذ رشوة والعياذ بالله علشان يحكم لواحد من الطرفين والعياذ بالله، لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة نوعان: أحدهما أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل، هذه صورة، يأخذ من واحد منهم عشان يحكم له بالباطل. الثاني أن يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه الرشوة، هذا من أعظم الظلم، مش هيحكم هنا حكم باطل، لا، ده حكم حق بس مش راضي يصدر الحكم إلا لما صاحب الحق يديله رشوة، يوم يطلع له بقى الحكم اللي هو هينفعه وياخد منه رشوة والعياذ بالله. قال: وكذا يحرم على القاضي قبول الهدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء. واحد ما فيش بينه وبينه أي نوع من التهادي قبل ما يبقى قاضي، جاب له هدية لا ما ياخدهاش، خلاص، لانه دلوقتي جايبها له عشان هو قاضي، عشان يبقى عنده له يعني يد، بحيث انه اي موضوع يخدمه فيه بعد كده. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. هدايا العمال يعني حكمها حكم الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة خلسة قبل قسمتها. نعم. قال: ولأن قبول الهدية ممن لم تجري عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته. هيبقى في محاباة، بيديله هدية خلاص لما يجيله أي مشكلة هيخلصها لصالحه. نعم. ويكره للقاضي تعاطي البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف أو لا يعرف أنه له، أو لا يعرف أنه له، خشية المحاباة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية. يكره للقاضي تعاطي البيع والشراء إلا بوكيل، يعني القاضي الأحسن ما يشتريش هو ويبيع مع الناس اللي عارفين أنه هو القاضي. يعني لماذا؟ لأجل أنه هو لما هيبيع ويشتري معاهم هيحابوا القاضي، يقوم لما يجي بعد كده الراجل ده عنده مشكلة اللي هو اللي بعله ده، وجي قدام القاضي ممكن القاضي يحابيه. فالأحسن للقاضي ما يتعاملش مع الناس في هذه الأمور طالما عارفين أنه هو قاضي. نعم. يعني ما يقولهمش بقى خدوا ده، أنا خدوا الكارت بتاعي ده، ده هو أصلا ما يعرفهمش أنه قاضي أصلا، علشان ما هم ما يحبوش في هذه الأمور. خشية المحاباة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية. قال: ولا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته، ولا لمن تقبل شهادته له، كولده وكوالده وولده وزوجته. ولا يحكم القاضي لنفسه، القاضي ما يجوز يحكم لنفسه، قضية هو اللي يحكم فيها، لا يتولى قاضي آخر. ولا لمن لا تقبل شهادته له، والقاضي ما يحكمش في قضية الشخص الخصم اللي فيها، الطرف اللي فيها شخص لا يصلح للقاضي أن يشهد له، كوالده وولده وزوجته. ولا يحكم على عدوه أيضا، لو القاضي بينه وبين حد قصومة أو عداوة، جه في يوم من الأيام الحد ده قدام القاضي خصم، شرعا القاضي ده إن كان دينا يقول لا، يتنحى عن القضاء في هذه القضية، مش يقول بس ده وصل تحت إيدي هوريله بقى، لا، إنما يتنحى. لماذا؟ لأنه هناك ما يمنع من أن يكون حكما عدلا أو يؤثر في ذلك، هو إنه بينه وبين خصومة، في بينه وبينه خصومة. قال: ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال. قال: ومتى عرضت قضية تختص به أو لمن لا تقبل شهادته له أحالها إلى غيره، فقد حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت، وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح. يعني لما قولوا الناس دول في خصومهم بينهم وبينه، يعني واحد في خصومة في حاجة بين علي وعمر، أبي وعمر، عمر هو الحاكم هو القاضي هو سيد الناس، زيد بن سيد هو اللي يحكم بيننا، زيد بن ثابت هو اللي يحكم بيني وبينك. علي رضي الله عنه لما برضه خصومة بينه وبين رجل عراقي، قال لشريح انت اقضي بيننا، وما قضاش هو. وحاكم عثمان طلحة الى جبير بن مطعم لما حصل ايضا خصومة، ان عثمان هو امير المؤمنين هو الحاكم، لكنه لما كانت الخصومة معاه هو نقل القضاء إلى غيرهم. ويستحب للقاضي أن يقدم النظر في القضايا التي تستدعي حالة أصحابها سرعة النظر فيها، أن القاضي ما يحطش الملفات كده بالدور رقم 1 2 3 4 بالدور، لا، في بعض القضايا لا تحتمل التأخير، وبعض القضايا التأخير فيها يضر ضررا شديدا بالمتخاصمين أو بأصحاب الدعاوى أو نحو ذلك. ولذلك يستحب للقاضي أن يقدم النظر في القضايا التي تستدعي حالة أصحابها سرعة النظر فيها، كقضايا المساجين، واحد مسجون على ذمة القضية ما نسيبهوش بقى مرمي جوه في السجن لغايه ما يجي الدور بتاع القضيه. طب ما يجي الراجل ده مظلوم، لا يسرع بالحكم بحيث انه لو مظلوم يخرج، لو هو ظالم خلاص هياخد العقوبه التي يستحقها. قال: وقضايا القصار من الايتام والمجانين، ان في قصر لهم حقوق بيتحبس على الاموال بتاعتهم. طب القصر دول لما يتحبس على اموالهم بيحصل ضرر شديد جدا على هؤلاء، فلازم يتحكم بسرعه في اموالهم ويتم الفصل فيها. نعم. ثم قضايا الاوقاف والوصايا التي ليس لها ناظر ونحو ذلك، لان طول الزمان يشق على هؤلاء. قال: ولا ينقض من احكام القاضي ولا ينقض من احكام القاضي الا ما خالف الكتاب والسنه. العلماء لهم خلاف يعني، وان كان الازهر انه لا ينقض حكم القاضي الا اذا خالف الكتاب والسنه، اذا خالف الكتاب والسنه او خالف اجماعا قطعيا او قياسا جليا واضحا منصوصا عليه في كلام العلماء يعني، فهنا ينقض حكم القاضي. اما لو القاضي اجتهد وحكم لا ينقض حكمه، طالما ان حكمه فيما يسوغ من كلام اهل العلم. قال: ولا ينقض من احكام القاضي الا ما خالف الكتاب والسنه او خالف اجماعا قطعيا، فما كان كذلك وجب نقضه لمخالفه الكتاب والسنه والاجماع. وبهذا الاستعراض السريع لاداب القاضي يتبين عدالة القضاة في الإسلام وما يكون عليه القضاة من مستوى رفيع مما تعجز كل نظم الأرض عن الإتيان بمثله أو قريب منه. وصدق الله العظيم قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقبح الله قوما أعرضوا عن هذا الحكم الرباني واستبدلوه بالقانون الشيطاني، وهؤلاء قد بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.